بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنواصل كشف الشبهة التي احتج بها الغوغائية على نيلهم من أمير المؤمنين الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وهذه الشبهة التاسعة. قال: أما معاوية فعمر ولاه وجمع له الشامات كلها. انتقد الغوائية الخوارج على عثمان أنه ولى معاوية على الشام، والصحيح أن الذي ولى معاوية على الشام هو الصديق أبو بكر، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فجعل معاوية معاونا لأخيه يزيد ابن أبي سفيان، ثم أقره عمر فولاه الشامات، والشامات يعني مدن الشام، حمص ودمشق وبيت المقدس. والشام يا أيها الإخوة يطلق على أربع دول الآن: الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان، كلها تسمى شاما، كلها تسمى شاما، وهي خارج حدود الجزيرة في جزيرة العرب. الأردن نصفها في الجزيرة ونصفها خارج الجزيرة. عمر رضي الله عنه ولى معاوية الشامات كلها، فصار هو المتصرف فيها، يولي من شاء على إماراتها. عثمان رضي الله عنه أقر معاوية ابن أبي سفيان على هذه الولايات التي ولاه عليها قبله أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهم. فعثمان لما أقر من ولاه من قبله من الشيخين ليس عليه بذلك ملامة، ولأن معاوية بن أبي سفيان كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خال المؤمنين، وهو ذو كفاية في ولايته، وما من شرط الرجل أن لا يخطئ، لكن خطأ هؤلاء وأمثالهم مغفور، لأنه ليس ناشئ إلا عن اجتهاد، وهم صحابة، وقد جاوز الصحابة رضي الله عنهم القنطرة. يقول ابن العربي: فتعلق عثمان بعمر رضي الله عنهما وأقره، أي أقر معاوية، فانظروا إلى هذه السلسلة ما أوثق عراها. معاوية ولاه أبو بكر، ثم أقره عمر، ثم أقره عثمان. قال: ولن يأتي أحد مثلها أبدا بعدها، أنه يقر هذا الوالي على هذه الولايات الثلاث في هذه الخلافات الثلاث. قالوا: وقد ولى عبد الله بن عامر بن كريز، وهذا رجل كان كريم العمات والخالات، وسيأتي أن عبد الله بن عامر بن كريز المكي وإن كانت فيه شدة لكنه كان متأهلا للأمارة، وإذا ولى الأمير أميرا كانت فيه شدة، فخطأ هذا الشديد على نفسه وينظر إلى الجوانب الأخرى التي فيها مصلحة. وقال عثمان كما سيأتي لما قيل له: كيف تولي عبد الله بن عامر بن كريز؟ قال: إنه كريم العمات والخالات، يعني أنه كريم المتحد، أنه شريف ابن أشراف وهو خليق بالإمارة. أيضا انتقدوا عليه أنه ولى الوليد بن عقبة، والوليد بن عقبة من الصبيان الذين برك لهم النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه في عام الفتح جاء صبيان يركضون معهم الوليد بن عقبة بن أبي معيط، فبرك النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهو ابن عمته البيضاء، فإن البيضاء أم حكيم عمة النبي عليه الصلاة والسلام. والوليد بن عقبة حصل منه خطأ بأن شرب الخمر، وصلى بالناس الفجر وهو مخمور سكران، وصلى بهم الفجر 4 ركعات، قال لو بغيت أزيدكم زدتكم، وهو صاحي مجنون مخمور. وكونه شرب الخمر لا يفسد هذا عدالته، لأن من الصحابة من شرب الخمر في عهده عليه الصلاة والسلام، ومن الصحابة من شرب الخمر متأولين كما شربها قدامة للمضعون فجلده عمر ولم ينقص ذلك من قدرهم، لأن من الصحابة من زنى فطهرهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. لكن بعض الناس عنده فساد في نيته وطويته، يبحث بالمنقاش بالإبرة عن المثلبة، هب أن هذا أخطأ وظل وارتكب الكبيرة، ما شأن عثمان بها؟ هل عثمان هو الذي شرب الخمر؟ حاشاه، وإنما لما شرب هذا الخمر أدب وأزيل عن الإمارة، فمعصيته لنفسه ومصلحته للمسلمين. قال فلأن الناس على فساد النيات أسرعوا إلى السيئات قبل الحسنات. فذكر الافترائيون أي المفترون كذبا أنه أي عثمان إنما ولاه للمعنى الذي تكلم به، لأن عثمان قال من سلامة قلبه ما وليت الوليد لأنه أخي، إنما وليته لأنه ابن أمي حكيم البيضاء عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوأمة أبيه، فإن البيضاء كانت شقيقة عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. الولاية والإمارة اجتهاد، إن ولي الإنسان فأصاب يلحق الإصابة من ولاه، فإن أخطأ فلا يتعدى بالخطأ إلى من ولاه. عمر رضي الله عنه ولى سعد بن أبي وقاص إمرة العراق قبل أن تمصر فيها الأمصار، لأن الذي مصر الأمصار في العراق الكوفة والبصرة من هو؟ عمر. طيب بغداد ها؟ ما وجدت بغداد في عهد عمر. أول من مصرها وابتناها من؟ أبو جعفر المنصور سنة 140، وفرغ من بنائها سنة 148. كان والي العراق أو قائد الجيش العراق سعد بن أبي وقاص، فعزله عمر. هل عزل عمر لسعد لنقص في سعد؟ لا، لكنه لرأي واجتهاد رآه عمر، والمقام له اجتهاده وله رأيه، فليس عزله مذمة له، وليس تولية من وليس تولية غيره أن غيره أفضل منه، بدليل أن سعد بن أبي وقاص كان مع الستة الذين أسند عمر إليهم أمر الشورى. أما قول القائل في الشبهة 12 أن مروان والوليد بأنهم فساق، قالوا في مروان أنه فاسق مروان بن الحكم، قال وولى معاوية وعبد الله بن عامر بن كريز ومروان وولى الوليد بن عقبة وهو فاسق ليس من أهل الولاية، يقول ابن عربي فهذا القول شديد أي قبيح، وحكمهم عليهما بالفسق فسق منهم. لماذا حكم هؤلاء الغوغائية على مروان وعلى الوليد بن عقبة بالفسق فسق منهم؟ لماذا؟ لأن هذا سب لمن؟ للصحابة، ولو كانوا من أطراف الصحابة، سب للصحابة ولو كان من أطراف الصحابة. ولعله إن تيسر وقت أبين لكم حكم سب الصحابة تفصيلا، فإنه يرجع إلى 3 مقامات. قال مروان رجل عدل من كبار الأمة عند الصحابة والتابعين وفي فقهاء المسلمين. مروان بن الحكم ابن مروان من الصحابة الذين آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وصحبوه، وهو من الصحابة لكن ليس من أفضلهم، لأنه ليس من السابقين الأولين المهاجرين الأنصار. قال أما الصحابة فإن سهل ابن سعد الساعدي روى عنه وهذا يبين مقامه عند الصحابة. سهل بن سعد الساعدي الأنصاري روى عن مروان، والتابعون فإنهم أصحابه في السن، وإن جازهم هو أي تعداهم وفاقهم بالصحبة في أحد القولين لأهل العلم. وأما فقهاء الأمصار من التابعين فكلهم على تعظيم مروان واعتبار إمارته والتلفت إلى فتواه والانقياد إلى روايته، وإن كان وقع منه ما وقع من الخطأ. قال: وأما السفهاء من المؤرخين والأدباء فيقولون، أي ما يقولون من الأقوال على قدر أقدارهم لأنهم سفهاء. أكثر هذه المثالب إن تتبعتموها تجدونها عند من؟ عند صاحب كتاب الأغاني أبي الفرج الأصفهاني، الذي هو مدخول في عقيدته لترفضه وتشيعه. وهذا شأنهم، يبحثون عن المثالب فينقشونها نقشا ويغطون بها عيون الجهال وقلوب العوام عن باقي حسنات هؤلاء. وعندنا وعند أهل الإسلام أن من صحب النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاوز القنطرة، فلا كلام فيه، فلا كلام فيه أبدا، لأنه جاوز القنطرة إلا في الثناء عليهم والترحم لهم وذكرهم بالذكر الجميل. قال: أما الوليد بن عقبة فقد روى بعض المفسرين أن الله سماه فاسقا في قوله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا أحد أقوال المفسرين أنها فيه، وقيل إنها في علي بن أبي طالب وهذا قول ضعيف، وقيل في غيرهم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رجلا إلى بني المصطلق ليأتي بزكواتهم، وكان بينه وبينهم وحشة، فرجع فقال: إنهم منعوني الزكاة يا رسول الله. فسير إليهم جيشا، أولئك لما تأخر عليهم عامل النبي عليه الصلاة والسلام جاءوا بزكواتهم. في الطريق التقى الجيش مع هؤلاء فأخبروهم الخبر فرجعوا جميعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله هذه الآية من سورة الآداب، فإن سورة الحجرات هي سورة الآداب. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، فدل على أن الكذب ماذا؟ فسق. فتبينوا، أي لا تتعجلوا، وفي قراءة فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولو كان هذا وقع منه ثم تاب منه الحمد لله لا يضيره ذلك، فإن ماعز الأنصار والغامدية والجهنية وقعوا في الفعل القبيح في الزنا، فلما تابوا تاب الله عليهم. ماعز جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعترف بأنه زنى بعد إحصان، فالتفت عنه النبي، فجاء عن يساره فالتفت عنه، فجاء من أمامه فالتفت عنه، فجاء من خلفه، والنبي يصد عنه حتى جاء بأشد ألفاظ الصراحة، فقال له عليه الصلاة والسلام هذا اللفظ الصريح الذي ما جاء إلا في قصة ماعز، قال: أنكتها يا ماعز؟ قال: بلى يا رسول الله. فأمر به فأقيم عليه الحد. لما ضرب وأوجس الضرب بالحصى هرب، فقال للصحابة: لو تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. فلحقه أحد الصحابة وضربه بلحى أحد فكي الخروف، وضربه بلحى فقتله. وكذا في الغامدية والجهنية اللتين ثابتا لما وقعتا في هذا الفعل القبيح، وزال عنهم اسم الفسق، لأنه في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصي في معروف، فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء غفر له. الحديث أخرجاه في الصحيحين. قيل إن الوليد بن عقبة سيق يوم الفتح إلى النبي عليه الصلاة والسلام في جملة الصبيان في يوم فتح مكة، فمسح النبي رؤوسهم وبرك عليهم أي دعا لهم بالبركة، فقال إنه كان على رأسي خلوق فامتنع صلى الله عليه وسلم من مسه، فمن يكون في مثل هذا السن يرسل مصدقا؟ ابن غلام صغير يرسله الرسول يأتي بالصدقات وهو عام الفتح كان صبيا، وهذا مما يضعف بل يبطل تلكم القصة. وبهذا الاختلاف يسقط العلماء الأحاديث القوية، وكيف يفسق رجل يمثل هذا الكلام؟ فكيف برجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ وأما حده بالخمر فعمر رضي الله عنه حد قدامه بن مضعون على الخمر، وكان قدامه أمير وعزله، لأن قدامه قد تأول قول الله جل وعلا لا جناح ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. ظنها قدامة وفئة معه أنه إباحة للخمر ونسخ لتحريمها، فبين له عمر فأصر، فجلده حد ماذا؟ حد الشرب، وعزله عن الإمارة، ثم صالحه بأن أزال ما كان بينه وبينه من الوحشاء. قال رحمه الله: هذه قاعدة ضعوا تحتها خطا، وليست الذنوب مسقطة للعدالة إذا وقعت منها التوبة. كل ذنب تاب الإنسان منه فإنه لا يعير به ولا يجوز. وليست الذنوب مسقطة للعدالة إذا وقعت منها التوبة. من شواهد ذلك ما جاء في الصحيحين أنه تحاج آدم وموسى، فقال موسى: يا آدم، أنت أبونا وأبو البشر، أكلت من الشجرة فأخرجتنا من الجنة. فقال آدم لموسى: يا موسى، أنت كليم الرحمن ورسوله، أتلومني على أمر قضاه الله علي وقدره قبل أن يخلقني 50,000 سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، أي فغلب آدم بالحجة موسى. لماذا غلب آدم بالحجة موسى؟ لأن آدم عليه السلام لم يحتج بالقدر على المعيبة، على أكله من الشجرة وخروجه منها من الجنة، وإنما احتج بالقضاء والقدر على المصيبة، لأن آدم قد تاب من هذه المعيبة، ومن تاب من المعيبة فلا تعد عليه منقصا. قال الله جل وعلا في آية البقرة: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. إذن الذنوب لا تسقط العدالة إذا تاب منها الإنسان. ولهذا يا أيها الإخوة، الإسلام جب كل ما قبله، فلا يؤاخذ الإنسان بما كان في جاهليته. ولهذا لما بايع عمرو بن العاص رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة، جاء مسلما فمد يده يبايع الرسول، فلما مد النبي يده سحب عمرو يده. عمرو ولا عمرو؟ عمرو بن العاص سحب يده، فقال: ما هي عمرو؟ قال: أريد أن أشترط يا رسول الله. وظف رضي الله عنه ذكاءه في هذا الموقف، قال: ما هي عمرو؟ قال: أن أشترط أن الله يكفر عني كل ما سلف مني وكان. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها، ولهذا التائب من الذنب كمن لا ذنب له، بل من حسنت توبته يا أيها الإخوة وعد الله وعدا كريما في آخر سورة الفرقان أن يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يقول الشيخ: وقد قيل لعثمان رضي الله عنه: إنك وليت الوليد لأنه أخوك لأمك. أروى بنت كريز ابن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس. وعبد شمس هذا يا أخواني من هو؟ من عبد شمس؟ وهو جد من أجداد عثمان. عبد شمس أخو هاشم جد النبي عليه الصلاة والسلام. فإن أولاد عبد مناف أربعة، عدوا معي: هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، ونوفل جد من؟ جد حكيم بن حزام، وعبد شمس جد بني أمية. من الرابع؟ المطلب. عبد شمس ما دخلوا مع بني هاشم في الشعب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بنو هاشم وبنو المطلب وبنو نوفل شيء واحد. وهذا دليل من قال إنه يجب صلة الرحم إلى الجد الرابع. إذا كان الجد الرابع فأدنى، صلة هؤلاء واجبة، ما بعد الجد الرابع فصلتهم ماذا؟ مستحبة. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما كانت عليه ديون، قال لابنه عبد الله: انظر في مال آل الخطاب، فإن وفت فلا تعدهم، وإن لم تفي فانظر في مال بني عدي وهو جده الرابع، ولا تعدهم إلى غيرهم. وكان على عمر من الديون 80,000 درهم في مصالح المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. فقال: بل لأنه ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أم حكيم البيضاء جدة عثمان وجدة الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط لأمه ما أروى المذكورة، أم حكيم وهي توأمة عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عذر عثمان، قال: وليته لأنه حفيد عمة الرسول صلى الله عليه وسلم. هب أنه كان أخوه، هل في تولية الرجل أخاه إذا كان كفأ فيها غضاضة؟ ليس فيها غضاضة. ولهذا قال: وأي حرج على المرء أن يولي أخاه أو قريبه إذا كان فيه الكفاية. من الشبه التي قيلت على عثمان إنه لما جاءه خمس أفريقية، وكان الجهاد قائم على قدم وساق في أفريقيا، في ليبيا وفي تونس قيروان، لما جاء الخمس، ومعلوم أن الخمس بعد النبي عليه الصلاة والسلام يدفع إلى ولي الأمر إذا طلبه، قال: لما جاءه خمس أفريقية دفعه لواحد. من هذا الواحد؟ عمرو بن العاص. فهذا شيء باطل لا يصح إلى عثمان، هذا الأمر لا يصح. هذا أول رد. على فرض صحته، ما الغضاضة أن يدفع الإمام الخمس أو ينفل واحدا؟ لا غضاضة في ذلك. قال: على أنه قد ذهب مالك الإمام مالك وجماعة من أهل العلم إلى أن الإمام يرى رأيه في الخمس، فإما يقسمه فيما جاء في النص أو يقسمه في مصالح المسلمين أو ينفله أحدا وينفذ فيه ما أداه إليه اجتهاده، وإن أعطاه لواحد جاز، وقد بينا ذلك في مواضعه. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين خص بالعطاء من؟ المؤلفة قلوبهم، وأعطى بعض المهاجرين ولم يعط الأنصار شيئا. هل في هذا غضاضة؟ هل فيها إجحاف؟ ليس فيها غضاضة ولا إجحاف إلا على مذهب من؟ الخوارج الغوائية. ولهذا جاءه عبد الله بن ذي الخويصرة فقال: يا رسول الله اعدل، فإنك لم تعدل. قال: ويلك. قال صلى الله عليه وسلم: ويلك، خبت وخسرت إن لم أعدل، ومن يعدل إن لم أعدل، ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء؟ وكان عنده عليه الصلاة والسلام خالد أو عمر، فقال يا رسول الله دعني فلا أضرب عنقه، قيل الأدب الذي تطاول على مقام النبي عليه الصلاة والسلام، كما فعل هؤلاء في مقام عثمان، قال صلى الله عليه وسلم دعه وكان لا ينتصر لنفسه أبدا، دعه فإنه سيخرج من ضئضئ هذا، أي من أصل قوله ومقالته، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، هم شر قتلى تحت أديم السماء. وخرج هؤلاء على عثمة، مع أن هذه القصة من أصل ما صحت، لكن لو صحت ليس فيها على عثمان غضاضة، لأنه مجتهد وأمرنا باتباعه في اجتهاده وهو على خير. الشبهة الرابعة عشرة، قالوا إنه ضرب بالعصا. قال المؤلف: فما سمعت هذا ممن أطاع أو عصى، يعني هذه الفرية ما قالها لا مطيع ولا عاصي، وابن العربي عنده حب للسجع، قال: فما سمعته ممن أطاع أو عصى، وإنما هو باطل يحكى. وعثمان هذا الرقيق الحليم يضرب بالعصا، الذي عرف بالعصا والدرة من هو؟ عمر، وما كانت درته إلا فخرا له رضي الله عنه. قال: وإنما هو باطل يحكى وزور ينثى، معنى ينثى يعني ينشر ويظهر، فيا لله وللنهى، النهى العقول اللي تقبل مثل هذا الكلام الذي لا يليق بعثمان. قالوا: من الشبه عليه أنه على درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الشبهة شبهة داحضة، لما ولي النبي عليه الصلاة والسلام كان في أول الأمر يخطب على ماذا؟ على جذع نخلة، ثم لما كثر الناس أمر بأن يعمل له منبر، فجعل له منبر من ثلاث درجات، فكان يقف على الثالثة يراه الناس. لما ولي الخلافة أبو بكر استحى أن يقف موقف الرسول صلى الله عليه وسلم، فنزل درجة فكان على إيش؟ على الثانية. لما ولي عمر استحى أن يقف في مقام النبي ومقام أبي بكر، فنزل درجة فكان على العتبة الأولى. لو أن هذا مشى كان الملوك الآن يحفر لهم بالأرض، ما هو كذا يا أخوان؟ عثمان رضي الله عنه وين يقف فيه؟ فرجع تأسيا فوقف مقام النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هل في هذا غضاضة؟ هل فيها انتقاد؟ إلا على من؟ إلا على أذهان البله الحمقى اللي ما يفهمون ولا يفقهون. قال: وأما علوه على درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما سمعته من فقيه تقي، وإنما هي إشاعة منكر ليروى ويذكر فيتغير قلب من يتغير. أنه كيف يقف على مقام النبي عليه الصلاة والسلام ولا غضاضة ولا شيء ولا إشكال فيها؟ قال علماؤنا: ولو صح ذلك فما في هذا ما يحل دمه. هب أنه على فرض أنه صح، هل فيه ما يوجب أن يكون دمه حلال ويقتل؟ ولا يخلو ذلك أن يكون ذلك حقا، فلم تنكره الصحابة عليه، لما وقف مقام النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكره أحد عليه من الصحابة الذين هم أعلم وأفقه، حتى يأتي هؤلاء الغوغائية فيعدونه من مثالبه، فلم تنكره الصحابة عليه إذ رأت جوازه ابتداء أو لسبب اقتضى ذلك، وإن كان لم يكن فقد انقطع الكلام، أي لم ينكر الصحابة ذلك خلاص غير الصحابة يغلق فمه، لا كلام له في أمر أمره وأقره الصحابة رضي الله عنهم. من المثالب عليه قالوا: إن هزم يوم حنين وفر يوم أحد وغاب عن بدر وعن بيعة الرضوان، انظروا إلى الهوى. أما غيبته عن غزوة بدر فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما خرج لقتال، وإنما خرج لاعتراض العير، ثم إنه كان يمرض من؟ رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما، ولهذا جعل له النبي عليه الصلاة والسلام جعل له نصيبا من الغنيمة. وأما في غزوة أحد فعثمان انثلم لأن الصحابة انثلموا وما بقي إلا القلة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وليس في هذا غضاضة. وأما في بيعة الرضوان فغاب عنها لأن البيعة لأجله. لماذا بيعة الرضوان؟ لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل فعقد البيعة لأجله على الموت، فكيف يحضرها والبيعة لأجله؟ هذه من الغباوة والحماقة. وأما في غزوة حنين فغاب الكثير وفر الكثير لما قال الناس على رسول الله، ولم يثبت عنده إلا النفر اليسير، وليس في هذا غضاضة. قال: ولكن لم يجري في الأمر تفسير من بقى ممن مضى في الصحيح، لا نعلم من فر ومن بقي حتى نؤكد أن عثمان ممن فر. قال: وإنما هي أقوال، منها أنه ما بقي معه إلى العباس ابنه عبد الله وقثم ابن العباس، وقيل بل بقي عنده أبو بكر وعمر، وقد عفى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم عمن فروا، فلا يمكن أن يذكر ذلك بإسقاطه من المؤمنين أو بمذمته عليهم، والله لم يذمهم. قال: أخرج الإمام البخاري قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فسأله عن عثمان، فذكر عبد الله بن عمر محاسن عثمان، ومحاسنه كثيرة، محاسن عثمان كثيرة، فهو ذو النورين، وهو الذي جهز جيش العسرة بألف راكب بعتادها وأسلاحها، وهو الذي اشترى بئر أرومة، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يشتري بئر أرومة وله الجنة، وكان عليها يهودي ويؤذي الناس في الماء، فاشتراها عثمان، وهو الذي لأجله قامت بيعة الرضوان. فذكر محاسن عمله، ثم قال ابن عمر: لعل هذا يسوءك، لأنه بدت قالت الفتنة من عثمان. قال: نعم. قال: فأرغم الله بأنفك. أرغم الله بأنفك، يعني جعل أنفك مرغما بالتراب. ثم سأله عن علي، هذا الرجل سأل ابن عمر عن علي فذكر له محاسن عمله. قال: هو ذاك بيته أوسط بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بيته مع فاطمة بين بيوت النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: لعل ذلك يسوءك. قال: أجل. قال ابن عمر: فأرغم الله أنفك، انطلق فاجهد علي جهدك، رح سولت به. معنى اجهد علي جهدك أي اعمل ما شئت، اعمل ما تريد. وقد تقدم في حديث بني الإسلام على خمس زيادة للبخاري فيه في علي رضي الله عنه وعثمان، يعني هذه الرواية جاءت في حديث بني الإسلام على خمس، وجاءت في هذا الحديث الذي ساقه الإمام البخاري ابتداء. وكأن هذا الرجل من الخوارج الذين يبحثون عن المثالب ويريد أن يوقع بين الصحابة، فيسمع من أحد على الآخر شيئا حتى يذيعه وينشره، كما يفعله غوغائية هذا الزمان. فإن بعضهم من بجاحته وغباوته يمر على أهل العلم ليأخذ من هذا كلاما في الثاني، ومن الثاني كلاما في الثالث، وبعضهم أردأ من هذا رتبة ينقل كلام هذا العالم على الآخر والثاني على الثالث حتى يهيج القلوب. ولكن ابن عمر رجل فطين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن كيس فطن، لكن من المؤمنين من هو كيس قطن. صحيح، من الناس من هو كيس قطن، لا يفهم ولا يدرك مع ما وراء الأكمة من كيد الكائدين وتحريش المحرشين. قال: وقد أخرج البخاري أيضا من حديث عثمان بن عبد الله بن موهب قال: جاء رجل من أهل مصر يريد حج البيت، فرأى قوما جلوسا فقال: من هؤلاء القوم؟ فقالوا: هؤلاء قريش. قالوا: من هذا الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمر. وكان ابن عمر رضي الله عنه في أكثر مقامه في مكة، أكثر مقام ابن عمر في مكة، وأقام بها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى أن خرج إلى الطائف، فقال: يا ابن عمر، إني سائلك عن شيء فحدثني عنه، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم. قال: تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال: نعم. قال: الله أكبر. فرح هذا الغوغائي بأنه وجد مثالب يثلب بها على عثمان، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: تعال أبين لك، تعال أبين لك، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له. الحمد لله، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه النبي صلى الله عليه وسلم مكانه، والرسول إنما بعث عثمان حتى يخبر أهل مكة أنه ما جاء لقتال، وإنما جاء معظما البيت بعمرة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عثمان. وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه لعثمان، فضرب بها على اليسرى، أي هذه البيعة لعثمان، وحسب عثمان هذا شرف، حسبه رضي الله عنه هذا الشرف أن يضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى على اليسرى بيعة لعثمان. وكل الصحابة يتمنى هذا الشرف، أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم عنهم نيابة عنهم هذه البيعة العظيمة التي أثنى الله على أهلها في آية براءة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، ومنه عثمان، لأن بيعة النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنه وكانت لأجله. فقال هذه لعثمان، ثم قال له ابن عمر رضي الله عنهما: اذهب بها، أي هذه المعلومات والتفصيلات اذهب بها الآن معك، ما هو بتأخذ أول الكلام لتشيعه مثالبة على عثمان، اذهب بهذا التفصيل معك إلى أهل بلدك الذين تريد أن تنشر بينهم هذه القالة التي أردت أن تسمعها مني، وهذا من كياستي وفطنة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال: وأما امتناعه عن قتل عبيد الله بن عمر بن الخطاب بالهرمزان، لأن عبيد الله بن عمر لما طعن أبوه ومات ذهب وقتل الهرمزان، وهو من المجوس ممن أسلم، لأنه كان يتهم بأنه كان ممن دبر مع أبي لؤلؤة المجوس أمر مقتلة عمر. قال: فإن ذلك باطل، فإن كان لم يفعل فالصحابة متوافرون والأمر في أوله. وقد قيل إن الهرمزان سعى في قتل عمر وحمل الخنجر حتى ظهر تحت ثيابه، وكان قتل عبيد الله له وعثمان لم يلي بعده، أي لم يتولى أمر الخلافة، فلا غضاضة فيه على عثمان، ولعل عثمان كان لا يرى على عبيد الله حقا لما ثبت عنده من حال الهرمزان وفعله، أي من التهمة التي كانت مع الهرمزان. إذن هذه غاية ما فيها أنها مسألة موهمة مشكلة، ولا توجب نقضا ولا مثلبة على عثمان. وأيضا فإن أحدا لم يقم بطلبه، أي بطلب القود من هذا، إن صح أنه قتله، فكيف يصح مع هذه الاحتمالات كلها أن ينظر في أمر لم يصح؟ وعند أهل العلم أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، لأنه يكون دليلا مشكلا لا يصح لوجهة دون أخرى، لأن الدليل محتمل. بل الدليل إذا دل على أمرين في أحدهما أظهر من الآخر، قيل في دلالته عند الأصوليين إن دلالته دلالة ظاهرة وليست صريحة، وإذا كان دل الدليل على أمرين في الثاني أضعف من الأول، قيل في دلالته دلالة ضعيفة. فإن دل الدليل على أمر واحد قالوا دلالته دلالة صريحة، وهذه القصة بما فيها من حيثيات واحتمالات تطرق إليها الاحتمال، وإذا تطرق الاحتمال إلى دليل أو إلى قصة أو إلى حال من الأحوال لا يصح بها بحال من الأحوال الاستدلال. من الشبهة وهي آخر شبهة ذكروها في الكتاب الذي وجد مع غلامه وأنه ممهور أرسله إلى عمرو بن العاص أن إذا جاءك هؤلاء القوم فاقتلهم، وهذا الأمر بالتتبع يا أيها الإخوة كما جاء في كتاب المحن وجاء في كتاب الفتنة للضبي أنها مما افتريت على عثمان وزور عليه كتابه وزورت عليه الأمهار الأختام. ولهذا لما جاء من جاء من غوغائيتهم وكاشفوا عثمان والصحابة بما رأوا من الكتب نفاها عثمان وأنكرها، وهذا يدل على أن المؤامرة حيكت ودبرت وصيغت بأسلوب يهودي خبيث في الافتراء على صاحب رسول الله وصحابته رضي الله عنهم. قال: وأما تعلقهم بأن الكتاب وجد مع غلامه ولم يقل أحد قط إنه كان غلامه، إذن هذا أول نقد، أول نقد يبطل بها أن هذا ما قال أحد أنه غلام عثمان بن عفان، وقد وجهه إلى عبد الله بن سعد بن أبي السرح يأمره بقتل حاميه، فقد قال لهم عثمان رضي الله عنهم لما ناقشوه في هذا الأمر: إما أن تقيموا شاهدين اثنين على ذلك وإلا فلكم يميني، أحلف، لأن البينة على من؟ على المدعي، وهم ادعوا عليه أن الكتاب كتابه وأن الختم ختمه، قال: إيتوا بشاهدين اثنين. البينة إما شهود ولا إقرار، عثمان ما أقر، ما بقي إلا ماذا؟ الشهادة. فإن لم يكن لهم بينة فاليمين على من أنكر، وهذه قاعدة عظيمة من قواعد القضاء والاحتكام في الشريعة، أن البينة على المدعي، والبينة أحد أمرين: إما شهود أو إقرار، وأقواها الإقرار بشرط أن يكون المقر سالما في أدواته وفي عقله، وإلا فالشهود فإن لم يتأتى لا هذا ولا هذا يصار إلى يمين المنكر. قال: إما أن تقيموا شاهدين على ذلك وإلا فيميني أني ما كتبت، نفى أنه كتب ولا أمرت، وقد يكتب على لسان الرجل ويضرب على خطه وينقش على ختمه. احتمال التزوير وارد، احتمال التزوير وارد، ولا يمكن أن يتهم الإنسان ويقاد عليه ويقام عليه الحكم في أمر محتمل. الحد وهو الحد الذي جعله الله حدا يدرأ بأدنى شبهة، أدنى شبهة دارئة للحد، فكيف أمر محتمل والتهمة فيه واضحة ومتجهة. قالوا: تسلم لنا مروان، يوم أنهم ما شهدوا بشهود عدول ولم يقبلوا يمينه وقد أورد التهمة على هذا الأمر، قال: عطنا مروان ابن الحكم. قال: لا أفعل، ولو سلمه، يقول ابن العربي، لو سلم عثمان رضي الله عنه مروان لهؤلاء الغوغائية كان ظالما، لأنه لم يثبت على مروان التهمة التي اتهموه بها، وإنما عليهم أن يطلبوا حقه عنده، أي عند الخليفة عثمان، على مروان وسواه بالبينة والحجة، لأن عثمان أمير للمؤمنين وهو حاكم، هو الذي يحكم. أما يسلمهم مروان فيحكم عليه صارت الخيط والمخيط عندهم، التدبير عندهم، وهذا يناقض معنى كونه أميرا وخليفة. قال: فما ثبت كان هو منفذه وآخذه، ما ثبت على مروان أو على غيره كان الذي ينفذ هذا الحكم ويأخذه هو الخليفة، لأنه هو الحاكم الشرعي. قال: كان هو منفذه وآخذه، أخذه، والممكن لمن يأخذه بالحق، الممكن لمن يأخذ هذا بالحق لا بالهوى والدعوى، ومع سابقته وفضيلته ومكانته لم يثبت عليه، أي على مروان ابن الحكم، ما يوجب خلعه من الولاية، فكيف بالذي يوجب قتله كما طلب هؤلاء الغوغائية. يقول الحافظ ابن العربي: وأمثل ما روي، أي أحسن ما روي في قصته، أنه كان بالقضاء السابق تألب عليه قوم، تألب على مروان قوم لأحقاد اعتقدوها ممن طلب أمرا منه فلم يصل إليه فصار في نفسه غضاضة. وهكذا خلجات النفوس، النفوس الآن الشيطان تتغلب عليها إذا لم يحقق الإنسان منها مراده، كحال المنافقين الذين إذا طلبوا الدنيا فأعطوا منها رضوا، وإذا لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وكل من كان فيه هذا المعنى ففيه من شعب ومن خصال المنافقين. قال من تألب أنه بالقضاء السابق، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله من هذه الفقرة ثم التفت للأسئلة. يقول الشيخ وأمثل ما روي في قصته أنه بالقضاء السابق تألب عليه أي على مروان قوم لأحقاد اعتقدوها ممن طلب أمرا فلم يصل إليه وحسد حسادة أظهر داءها أي أثرها في قلبه وحمله على ذلك قلة دين وضعف يقين. حمل هذا الرجل على هذا الأمر قلة دين وضعف يقين وضعف إيمان وإيثار العاجلة الدنيا على الآجلة. وإذا نظرت إليهم أي إلى هذه الدعاوى وإلى هذه الشبهات التي قلت لكم إنها لا تخرج عن أمرين، إما أنها دعاوى باطلة لا تصح لا سندا ولا متنا، أو أنها دعاوى لعثمان فيها نوع تأويل. وإذا نظرت إليهم دلك صريح ذكرهم بما يريدونه على عثمان على دناءة قلوبهم أي خساستها وبطلان أمرهم. كان الغافقي المصري أمير القوم، الآن يعدد لكم أسماء الكبار من هؤلاء. كان الغافقي المصري أمير القوم، وكنانة بن بشر التجيبي، وسودان بن حمران، وعبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي، وحكيم بن جبلة من أهل البصرة، ومالك بن الحارث الأشتر في طائفة. هؤلاء هم رؤوس هؤلاء الغوغاء، فناهيك بغيرهم، لأن هؤلاء بادية ولم يعرفوا بسابقة ولا بجهاد ولا بعلم، وإنما ألبوا على هذا الخليفة الإمام الراشد رضي الله عنه. فإذا كان هؤلاء شأنهم فغيرهم لا يسأل عنهم، إذا كان هؤلاء هم الرؤوس. لعلنا أن نقف على هذا حتى يكون بدنا إن شاء الله من مكان مناسب. في مسألة أحب أن أنبه عليها، ذكرت في درس سابق أن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد أنه ليس من عقب خالد بن الوليد، وقد راجعت هذه في تاريخ بغداد في تاريخ دمشق للحافظ بن عساكر، وتبين لنا أنه ابن خالد بن الوليد، وأن الذي انقطع نسله هو ابن عبد الرحمن، فإن خالد بن الوليد ما استمر نسله بل انقطع عقبه. والسبب في ذلك أن قوما يذكرون أن قبيلة آل خالد أو بني خالد المشهورة أنها من نسل خالد بن الوليد، والصحيح عند عامة النسابة أن نسل خالد بن الوليد انقطع، ولم يعقب بعد ذلك حتى تكون من ورائه هذه القبيلة. على العادة نفتح المجال للأسئلة لكم أنتم ثم نلتفت إلى أسئلة النساء. نعم. ما حكم؟ أحسنت. بسم الله. يسأل أخوكم عن حكم سب الصحابة، وهذه مسألة جليلة من أصول المسائل التي نحتاجها في هذا الزمان، ومن أصول المسائل المتعلقة بباب الصحابة والإمامة في مسائل العقيدة. سب الصحابة يا أيها الإخوة ينقسم في حكمه إلى ثلاثة أحوال، فيكون سب الصحابة كفرا أكبر مخرجا من الملة إذا سب الصحابة كلهم أو جلهم أو أكثرهم، لأن هؤلاء المسبوبون جاء في فضلهم القرآن، بل صريح القرآن، وجاء في فضلهم الأحاديث المتواترة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سب الصحابة كلهم، سب الصحابة كلهم أو جلهم كفر مخرج من الملة، كمن يقول إن الصحابة ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا بضعة نفر لا يتجاوزون أصابع اليد، فهذا كفر مخرج من الملة، لأنه اعتراض على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم الذي مدحهم وأثنى عليهم في القرآن. الحالة الثانية أن يسب من الصحابة من جاء فيه فضل خاص، كأن يسب أبا بكر أو يسب عمر أو يشتم عثمان أو يسب عليا أو العشرة المبشرين بالجنة أو بلال بن رباح أو يسب عائشة بالفعل القبيح أو يسب زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أو بناته، من جاء فيه فضل خاص فيسبه فهذا كافر كفرا يخرجه من الملة، لأنه تعقب واعترض على ثناء الله لهم وعلى مدحة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فهو بسبهم إياهم يعترض على حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. من جاء فيه فضل خاص كمن يسب الحسن والحسين، فإن النواصب قد يسبونهما، والرسول يقول إن الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، ويقول فيما رواه البخاري وغيره إن ابني هذا سيد وأشار الحسن وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين المسلمين. فمن جاء فيه فضل خاص فسبه فقد كفر، كمن يسب عائشة يتهمها بالفعل القبيح وبالإفك، هذا كفر. لو لم يأتي في عائشة فضل خاص لكان كفر من جهة أنه تعرض ونيل من عرض النبي عليه الصلاة والسلام. لما؟ لأن عائشة بدلها ألف عائشة، والنبي صلى الله عليه وسلم يبقيها تحت ذمته وزوجته 6 سنين، من غزوة المصطلق بن المصطلق المريسيع إلى أن يموت، ولا ينكح عليها، فسبها نيل من عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناهيك وقد نزلت فيها 18 آية في أول النور في براءتها وفي تطهيرها. الحالة الثالثة أن يسب أحدا من أفراد الصحابة من طوارفهم ممن لم يأتي فيه فضل خاص، كأن يسب عياض بن حمار المجاشعي مثلا أو معقل بن يسار ممن لم يأتيه فضل خاص، فهذا كفر أصغر وكبيرة من كبائر الذنوب، وهو الفسق كما نص عليه ابن العربي هاهنا، كما نص عليه ابن العربي أن تفسيق الوليد فسق لأنه سب لأحد من أطراف الصحابة الذي لم يأتي فيه فضل خاص، وهو الكفر الأصغر الذي يفضي إلى الكفر الأكبر. وبالتتبع يا أيها الإخوة، بالتتبع لم نجد أحدا استقل بمسبة أطراف الصحابة إلا لشبهة، فيكون فيه الحكم هذا أنه كفر أصغر. أما من سب حسان بن ثابت فقال إن حسان جبان وسبه بذلك، فإن هذا دائر بين الكفر الأكبر وبين أن يكون عنده شبهة، لأن حسان جاء في فضله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أهجهم وروح القدس معك. هذه في مسألة سب الصحابة على سبيل الإجمال. نعم. هذه ما هي بصحيحة، ما هي بصحيحة أن حسان فيه جبن أو فيه ضعف. ثم الروايات التاريخية ما يعول عليها في الحكم على الأشخاص. وقد قدمت لكم مقدمة أن العلماء في روايات المؤرخين يتوسعون، وضربت لكم مثالا بقول الحافظ بن حجر في محمد بن عمر الواقدي، قال: محمد بن عمر الواقدي أخباري كبير، عمدة في الأخبار، لكنه ضعيف في الحديث. نعم. ما أستحضر هذا، ما أستحضره بتفصيله. أي نعم، تفضل. نعم، كل أهل بدر لهم فضل خاص، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، أخرجاه في الصحيحين من حديث ابن عمر. وأهل الرضوان كلهم فضلهم خاص، لأن الله وعدهم الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل أحد ممن بايعت تحت شجرة النار. هذا فضل خاص. احنا أخذنا ثلاثة. لا، الخوارج هم النواصب، هم النواصب، الخوارج هم النواصب. والشيعة الآن ما في شيعة، لا يضحكون عليكم، الشيعة انقرضوا في القرن الخامس الهجري، الآن الذي فيه رافضة، ما فيه شيعة يا أخوان. لكن هذا الاسم وهذا المصطلح يحبونه وأداعوه، وانطلى على كثير من المسلمين سذاجة الموجودون الآن، بل من مئات السنين روافض، كذا سماهم زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب، زيد ابن من؟ ابن زين العابدين. لما قال له: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال: هما وزير جدي. فأثنى عليهما ومدحهما فرفضوه، فسموا من ساعتئذ رافضة. ولهذا لا يسمون الشيعة بالإطلاق إلا شيعة الشيطان بالقيد، بهذا القيد للإضافة والتخصيص. أما شيعة بإطلاق فليسوا شيعة، لأن شيعة الرجل أتباعه الذين على دينه وعلى ملته، وحاشا علي رضي الله عنه أن يكون هؤلاء شيعته. إن الروافض شر من وطئ الحصى، من كل إنس ناطق أو جاني، مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان. وللأسف انطلى هذا على كثير حتى من بعض طلبة العلم أنهم شيعة، ما هم شيعة إلا بالقيد، كما ذكره ابن القيم في النونية وغيره، شيعة الشيطان بهذا القيد. مثل الآن حزب الله، هل هم حزب الله؟ انكشفت عند أهل العلم القديم، وهي منكشفة عند الناس بعدما حصل ما حصل، ليسوا حزب الله، وإن تسمى وإن أظهروه. الموحدون، الدولة المشهورة في بلاد المغرب، سموا أنفسهم بالموحدين وطار هذا الاسم، وهم دولة رافضية خبيثة، أتباع المهدي بن تومرت، دولة رافضية جهمية اعتزالية، وإن سموا أنفسهم بالموحدين. وللأسف مع قلة العلم وقلة الفقه، الشعارات البراقة ساحرة لعيون العوام الذين لا علم لهم أو ليس عندهم بصيرة. فانتبهوا يا أيها الإخوة، والمؤمن كيس فطن، لا تصيروا من كيس القطن. هذا سائلة تقول: في قول الله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ما هي الأعمال الصالحة؟ أعظم الأعمال الصالحة توحيد الله وصدق الإيمان به وحده لا شريك له. من الأعمال الصالحة أن يتوب الإنسان من الذنب الذي قد وقع منه، تاب من الذنب واستغفر ربه جل وعلا منه، فهؤلاء يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. يقول: كنت في فترة من الفترات لا أملك إيجار السكن، كنت أذهب للمؤسسات الخيرية وتساعدني، أما الآن فالحمد لله الحال تيسر بفضل الله عز وجل، هل لي أن أرد هذه المبالغ مرة أخرى إلى المؤسسة الخيرية أم لا؟ ما دام أنك أخذتيها أيتها الأخت في فترة ماضية وأنت محتاجة، فلا حاجة أن ترديها إلا إذا كان أخذك إياها على جهة القرض، أقرضوك إياها قرضا، أو وعدتيهم أن ترديها في حال اليسر، فكان هذا يكون هذا دين. أما إذا أخذتيها على جهة المساعدة والصدقة فلا يلزم أن ترديها الآن. وإن أخرجتيها ما دام أن الله أوسع عليك في الرزق أخرجتي مثل هذه وأمثالها للفقراء والمحاويج فهذه تكون صدقة لك. يقول عزمت النية إن شاء الله بأن أخرج صدقة لله في بناء مسجد، فمن الأفضل أن أعطيها لشخص وهو يفعل ذلك أم أؤجل بحيث أن أفعلها بنفسي؟ كله واحد، إذا أعطيتيها إلى ثقة وقام بها فالحمد لله، وإذا أشرفت أنت عليها فالحمد لله فلا شيء في ذلك. هذا سائل، سائلة تقول ما شاء الله 5 أسئلة. عاد أنا أعذر أخواتنا اللي يمكن بعضهم يملي على بعض بالأسئلة وهذا تكرر كثير. يقول يدعي البعض أن هناك ترابطا بين البرج الذي ولد منه أي إنسان وبين شخصيته، فمن ولد مثلا في برج الجوزاء فإن شخصيته تكون كذا وكذا وأن الأمر يكون كذلك، ويقول إن هذا ليس فيه ادعاء لعلم الغيب، ولا نقول إن البروج تؤثر في الشخصيات الإنسانية وإنما مجرد ربط وتخمين ويصدق، فما توجيهكم؟ هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. والنظر في النجوم على قسمين، نظر تسيير فيستدل بحركة النجوم وانتقالها فيعرف بها الحساب، حساب الأوقات، حساب الليل والنهار وحساب النجوم. نحن نعرف الآن إذا كنا في البر نعرف كم مضى من الليل، نصفه أو ثلثه أو ثلثاه من حركات النجوم بالتويبع وبنات نعش، يعرفه هذا الذين يخرجون إلى البر كثيرا، وأهل البر وأهل البحر الأوائل يعرفون ذلك تفصيلا، لأنه بحركة النجوم، بحركة النجوم يعرف كم مضى من الليل. أيضا إذا خرج السهيل وهو نجم يبرد الوقت في هذه الجزيرة، يبرد الوقت وهو نجم صغير يتبع الشمس يخرج من جهة المغرب ويضرب إلى جهة الجنوب، هذه أمور معروفة وقد نوه الله عنها بقوله وعلامات وبالنجم هم يهتدون. والله جل وعلا خلق النجوم 3 رجوما للشياطين، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب، وهي علامات يهتدى بها، وأيضا زينة للسماء يظهر لك أنها زينة للسماء، انظر إلى السماء في حال الصحو وتجد النجوم عليها زينة، كما أن المرأة إذا وضعت الذهب أو الحلي على جيدها فهو زينة، وقارن ذلك إذا كانت السماء مغيبة مغيمة بالغيوم فإنك لا ترى النجوم وتكون معتمة. إن النجوم خلقنا زينا للسماء والزاجرين الطير للطيران. أما ما يقوله هؤلاء الكذابين أن هذا ربط، هذا من التسويل ومن التسويف ومن الذر على العيون، فإنها نعم هذا الربط مبناه على تأثير الحركات الفلكية والأبراج السماوية بالأرض، وهذا ما يسمى عند العلماء بعلم التأثير، يعتقد أن لحركات النجوم وتقلباتها وتغيراتها وظهور نجم وخفاء نجم أن له أثر في الأرض، إما بالربط يربط بين هذا وهذا أو بالتأثير المباشر، فهذا كله من علم التأثير. وهؤلاء تتبعناهم المتكلمون بالأبراج، تتبعناهم يأتون بأمور عامة عامة، أنت توافق مصيبة، توافق مشكلة، كل الناس يوافقون مشاكل مصائب، كل الناس يجدون في دنياهم أمورا مسعدة أو أمورا محزنة، فيربط هذه الأمور العامة ببعضها حتى يصدقهم الغر، كما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الكاهن، من الكاهن؟ الذي يستعين بالجن، يصدق صدقة واحدة ويكذب معها 100 كذبة، من غباوة الناس يصدقونه في الصدقة الواحدة ولا ينظرون إلى كذباته الكثيرة. ولهذا تجد بعضهم يقول أنا من مواليد برج الثور، من مواليد برج الثور في اليوم الفلاني، فيقول هذا يحصل لك كذا، وفي شخصيتك ضعف وتوافق أشياء تحزنك في حياتك العاطفية، كل الناس يوافقون هذا فيصدقه الثور هذا، نعم وهو ثور والثور خير منه، لأن الثور ما عنده انحراف في اعتقاده كما عند هذا، وأمثالها كثيرة يا أيها الإخوة. ثم من هؤلاء من عرفنا بالتتبع أنهم يستعينون بالجن، لأن هؤلاء الذين يدعون الربط بين الحوادث الفلكية بعضها مع بعض مع شخصيات الناس وأحوالهم، هؤلاء يغلون حتى يستعينون بالجن، فيسأل المتصل عليه: ما اسم أمك؟ أو اسم أم الذي يسأل عنه؟ وإذا سأل عن اسم أمه فهذا يعرف أنه يستعين بالجن، يستعين بالجن، وهذه هي الكهانة، وأهلها مستقل فيها ومستكثر. وللأسف يسمون الآن في وسائل الإعلام، في مواقع النت، في القنوات، في المجلات، بفلان العالم الفلكي. وأين هو علم الفلك؟ وإنما هو عالم دجل أخذ هذا ودرس رسومها عن سابقين وعن صابئة وعن دجاجلة، ثم ربطه عند الناس لأنها وافقت أمورا عامة، خطوطا عامة، ربط هذا بهذا فظنه حقا. فكل كما قال الأول: حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا، وكل كاسر مكسور. نسأل الله جل وعلا أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا الثبات عليه، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.